بحيث يكون بينا في البرية واضحا، ليس مستورا بالمباني أو عامر البلد، فإن هذا لم يسفر فلا يسمى مسافر. فإذا بدأ السفر وباشره ولا يكون هذا إلا عندما يغادر بلده، أما إذا كان داخل البلد ولو كان البلد بعيد، بعض البلدان مثلا يمشي فيها الإنسان 30 كيلو 40 كيلو وهو داخل البلد، فهل يعتبر سافر؟ لا، لا يعتبر سفر حتى يخرج. ما إذا كان في الشوارع والطرقات وبين المباني فإنه لا يعتبر قد باشر السفر، وإن كان قد تهيأ لذلك واتجه نحو قصده. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتا، أي قضت الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا. إذا كان هناك امرأة حامل وشعرت بالتضرر من الصيام فإن لها الحق في الفطر وعليها القضاء، تقضي ما أفطر. أو كانت امرأة مرضع لطفلها فمع رضاع طفلها تضعف ولا تتحمل الصيام، فلها الفطر وعليها القضاء فقط. الصورة الثانية: إذا أن الحاملة أو المرضع أفطرت ليس خوفا على نفسها وإنما خوفا على ولديهما، يعني الحامل خشيت أن يتضرر جنين في بطنها بسبب جوعها، فإن لها الفطر وعليها القضاء وعليها الكفارة. أو المرضع إذا خشيت أن طفلها لا يجد حليبا فيتضرر فأفطرت من أجله، فإن عليها القضاء وعليها الكفارة، لأن هذا الفطر ليس من أجلهما وإنما من أجل غيرهما وهو الجنين أو الولد. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يقول: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى، الحبلى المراد بها الحامل، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وتجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. وتجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة، يعني لو أعطيت مسكين واحد 30 مد من البر أو 15 صاعا من غير البر دفعة واحدة عن كل رمضان فإن هذا جائز. متى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. وقدر أن يستأجر له، وقدر أن يستأجر له لم تفطر. وضئر كأم. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له أو وقدر أن يستأجر له لم تفطر، يعني إذا كان الرضيع يقبل ثدي امرأة اخرى غير امه، وهذه المرأة الاخرى تستطيع ان تصوم مع ارضاعها، فانه يستأجر له هذه المرضعة ولا تفطر امه ما دام بالامكان دفع الحاجة للفطر، فإن المرأة لا تفطر لأنه وجد البديل عنها وهو المرضعة. وكذلك إذا كان الطفل يقبل الحليب الصناعي الذي وجد في وقتنا الحاضر، فإذا كان يقبل هذا الشيء فلا يجوز لأمه أو مرضعته أن تفطر من أجله. قال وضئر كأم، الضئر هي المرضعة بالإيجار، يعني المرأة التي تستأجر للرضاع، فلو أن الطفل لم يقبل ثدي غيرها وهي لا تستطيع أن تصوم مع إرضاعه فيجوز لها الفطر وتقضي وتطعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. قال ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، يعني لو أن إنسان سقط في وادي أو في بئر واحتاج إلى إنقاذه وإخراجه منه، ولكن الإنسان الذي يريد أن ينزل لإنقاذه لا يستطيع وهو صائم بسبب العطش أو الجوع، فيجوز للإنسان أو يجب على من تعين عليه ذلك أن يفطر، يجب على من تعين عليه مباشرة هذا العمل أن يفطر لأجل إنقاذ النفس المعصومة أي النفس المحترمة التي لا يجوز إهلاكها، هذا هو المراد به المعصوم، ليس المعصوم من الخطأ وإنما دمه محترم ليس مهدرا. وكذلك لو كان إنسان في حريق واحتاج إلى اقتحام النار لأجل إنقاذه منها ولا يمكن هذا إلا مع الفطر فإن له أن يفطر، لهذا ترخص كثيرا لرجال الدفاع المدني الذين يتولون عمليات الإنقاذ من حريق أو غرق أو نحوها بالفطر في بعض الظروف عندما يحتاجوا لعملهم ولا يستطيعون مباشرة العمل إلا إذا أفطروا، فيجوز لهم حينئذ الفطر. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. ما معنى هذه العبارة؟ يعني الإنسان الذي أبيح له أن يفطر في رمضان ما يصوم غير رمضان في رمضان، يعني إنسان مسافر يباح له الفطر ولا لا؟ فقال اليوم الاثنين أنا أريد أن أصوم فضلة يوم الاثنين، أتنفل بصيام يوم الاثنين، ما حكم هذا الصوم؟ لا يجوز، لأن هذا اليوم من رمضان، فإذا أردت أن تصومه فصمه على أنه من رمضان، لا أن تتنفل بصيام يوم الاثنين أو يوم الخميس وأنت في رمضان، لأنه محل لفرض فلا يدخل فيه نفل، هذا هو معنى وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، أي صوم غير رمضان في أيام رمضان، بل يصوم رمضان ولا يصح صيامه لغيرها. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفط جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك عن نية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره. قال: ومن نوى الصوم ثم جن، يعني أصيب بالجنون أو أصيب بالإغماء أغمي عليه جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يفق من ذلك ولا لحظة، ما حكم صيامه؟ قال: صيامه غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يعمل شيئا من هذه العبادة ولا جزءا منها بنية، بل كلها وقعت منه بغير نية، ولو كان ناويا للصيام قبل دخول وقت الصيام. أما لو أفاق جزءا من النهار قبل الغروب أو بعد الفجر، بعد طلوع الفجر ولو لحظة أو منتصف النهار، فإنه يصح. لكن إذا كان في غيبوبة أو كان في حال جنون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنه لا يعتد بصومه، لأنه لم يوجد منه نية أثناء الوقت. أما لو كان نوما نام جميع النهار فإن هذا لا يمنع صحة الصوم، لأن النوم ليس كالإغماء، لا يزول به الإحساس بالكلية، وإنما هو ضعف في الإحساس لا فقد له. ولهذا إذا نبه الإنسان تنبه إذا أوقظ استيقظ، بخلاف المغمى عليه فإنه لا يحصل منه ذلك. ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. يلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب في الوقت الذي أغمي عليه فيه، لأن مدته لا تطول غالبا، فمدة الإغماء تكون يسيرة، يوم يومين أسبوع ونحو ذلك، فلا يزول به التكليف. أما المجنون فالأيام التي يصاب فيها بالجنون، إذا أصيب بالجنون يوما كاملا فإنه لا يقضي، أو أصيب أياما فهذه الأيام لا يقضيها، لأنه مرفوع عنه القلم وغير مخاطب، كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يفيق. فإذا أصيب بالجنون فإنه لا يكلف ولا يخاطب بالصيام، وإذا أفاق في بعض النهار فإنه يمسك بقيته ويقضي. ونكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما الفرق بين قول المؤلف في الدرس الذي مضى: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وقول في الدرس اليوم: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء؟ قلت أنا في درس مضى إن معنى وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة هذا نادرا ما يحصل، يعني لو كان إنسان حاد البصر ويتابع مسير القمر مع الشمس ورأى في أثناء النهار أن الشمس سبقت القمر، فإن هذا علامة على أنه سيهل، لأن الشمس تغيب قبله معنى هذا أنه سيبقى بعدها. فإذا رأى تأخر الهلال عن الشمس في أثناء النهار فهذا ليس لهذا اليوم وإنما هو لليلة الآتية. هذا معنى إن رؤي الهلال نهارا. أما قوله إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء، فمعناها أنه ثبت أن شهر رمضان دخل البارحة لكن لم يصلنا الخبر إلا في أثناء النهار، فقامت البينة يعني وصلت إلينا البينة وبلغتنا البينة على أن الهلال رؤي البارحة في الليلة الماضية رؤية، وأن هذا اليوم من أيام رمضان فيجب على الناس الإمساك بقية يومهم ويقضوا هذا اليوم لأنهم لم يصوموا جميعا وإنما صاموا بعضا منه. يقول الإطعام بالنسبة للمريض متى يكون؟ هل يكون في أول الشهر أو قبله أو وسطه أو آخره؟ هو كل يوم يجب الإطعام على الإنسان فيه، ولو أنه قدم ذلك من دخول بعد دخول الشهر فإنه يجزئه عن الأيام المقبلة، وإن أخره إلى آخر الشهر فالأيام التي مضت تعتبر مقضية، لكن الواجب أنه كل يوم بيومه، فيطعم عن اليوم الأول في اليوم الأول هذا وقت الوجوب، واليوم الثاني يجب في اليوم الثاني، واليوم الثالث يجب في اليوم الثالث وهكذا، لأن الإنسان لو مات في اليوم العاشر فبقية العشرين يوم لا تجب عليه، لكن لو قدمها مع بداية الشهر فإنه يجزئه ذلك ولا يلزمه. يقول ما حكم المرأة إذا طهرت في الضحى في نهار رمضان ولكن لم تمسك، هل هي آثمة؟ يجب عليها الإمساك ولا يجوز لها الفطر بقية اليوم. هذا هو ما رجعه كثير من أهل العلم على أن الحائضة إذا طهرت والمسافرة إذا قدم إذا عليهم أن يمسكوا بقية يومهم. هناك رواية أخرى على أنه يجوز له الأكل والفطر بقية يومه لأنه مفطر فيه، ولكن الذي رجحه كثير من المحققين من العلماء على أنه يجب عليه الإمساك لأنه انتهى العذر الذي من أجله أبيح له الفطر فزال السبب فينتهي الفعل بالمسبب، فيتوقف الإنسان عن الفطر لأن سببه قد زال. يقول ما حكم من فاتته راتبة الضحى، الضحى والظهر، لعلها الظهر لأن الضحى ليست راتبة، الظهر إذا فاتت الإنسان يجوز له أن راتبة الظهر يجوز قضاؤها بعد الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة الظهر القبلية بعد العصر لما تذكرها، فيجوز قضاء السنن الرواتب. يقول إنسان مسافر وأخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء ووصل إلى بلده الساعة 10 ليلا، فهل يصلي العشاء ركعتين أو أربع؟ نقول يصليها أربع لأنه انتهى وقت الترخيص، فيصليها ما دام أنه وصل إلى مكان إقامته يصلي العشاء أربعة لا يصليها ركعتين، أما لو صلىها في سفره فيصليها ركعتين لكنه انتهى وقت الترخيص فيصليها صلاة مقيم. يقول هل يجوز الإنسان الذي ليس فقيرا ولا مسكينا أن يسأل الناس أن يعينوه من أموالهم للزواج ليعف نفسه لأن ماله لا يكفيه لتكاليف الزواج؟ نقول نعم، إذا كان ليس عنده ما يستطيع به تحصيل تكاليف الزواج المعتاد الذي ليس فيه إسراف ولا تدبير، فيجوز له أن يسأل الناس إذا كان لا يستطيع أن يجمعه بنفسه من عمله. يقول الإنسان الذي يطأ في نهار رمضان بسبب المرض الذي لا يندفع إلا بالوط، ماذا على زوجته؟ نقول إذا كانت إذا كان لا يندفع إلا بوطئها فإن له ذلك، لها أن تفطر وعليها الكفارة. وقول آخر لبعض أهل العلم قالوا إنه لا كفارة عليها لأنها في هذه الحال كالمكرهة، يقول له أولاد في جدة ويزورهم ويمكث عندهم يومين أو ثلاثة وهم يبعدون عن مكة 80 كيلو، هل نقصر الصلاة؟ جدة لا يقصر لها الصلاة لأن جدة أقل من مسافة القصر، بين مكة وجدة حوالي 60 كيلو فقط، هذا هو الفاصل بينهما، فجدة ليست مسافة قصر. والإنسان إذا كان عند أولاده في بيته، إذا كان له بيت في جدة فلا يقصر الصلاة في جدة، لا يعتبر مسافر إذا كان له أهل هناك. هذا إنسان يقول إنه جاء مسافرا في الطائرة وسأل عن الميقات وأخبر بعد تجاوزه بمسافة 10 كيلو فأحرم، فهل عليه فدية؟ بالنسبة للجو والمسافة الجوية 10 كيلو فيما يبدو لأنها لا تعتبر تجاوز في الفضاء وفي الجو، لأنه ينظر إلى البلد ويراه تحته ولو كان بينه وبينه 10 كيلو، هذا الذي يظهر لي، فيظهر لي والله أعلم أنه لا فدية عليه. ها؟ 20 دقيقة. 20 دقيقة؟ لا 20 دقيقة كثير. إذا كان تجاوز الميقات بعد 20 دقيقة هذه مسافة كثيرة، يعتبر تجاوز الميقات فعليه دم، إذا كان أحرم عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. يقول هل يجوز القصر بالطائرة والمسافة 7 ساعات؟ نعم يجوز لإنسان أن يقصر ولو كانت المسافة بالطائرة 1 ساعة أو 1/2 ساعة لأنها مسافة قصر. يقول هل في سجود السهو بعد الصلاة لعله بعد السلام قراءة للتشهد وتسليم؟ إذا أن الإنسان سجد للسهو بعد أن سلم فالأفضل له أن يتشهد ثم يسلم، وقد ورد كلام العلماء رحمهم الله في هذا، وتبين هذا في الكلام على سجود السهو في دروس مضت، وهو أن سجود السهو بعض أحواله الأفضل فيها أن تكون قبل السلام، وبعض أحواله أن تكون بعد السلام. من الصور التي يكون الأفضل فيها أن يكون بعد السلام لو سلم الإنسان عن نقص، كما لو صلى الظهر ركعتين ثم سلم فتنبه لذلك، فإنه يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. ورد في بعض الروايات أنه بعد سجوده للسهو الذي هو بعد السلام يتشهد ثم يسلم. يقول إنه مزارع وأحيانا يأتيهم رمضان وهم في مشقة الزراعة، وإذا صاموا لا يستطيعون الصوم، وإذا تركوا العمل هلك الزرع، فهل يجوز ترك الصوم؟ لا، ما يجوز ترك الصوم، والعمل الذي تعملونه في النهار اعملوا في أول النهار أو في آخره ولا يكون هناك مشقة. وهذه من الحيل الشيطانية التي يدعيها بعض أهل الأهواء، فإن الإنسان يستطيع أن يعمل في أول النهار، يستطيع أن يعمل في آخر النهار، ووسط النهار الذي هو وقت شدة الحر يتوقف عن العمل، ولا يجوز له الفطر، ولا يهلك الزرع في تركك العمل لمدة ساعتين أو ثلاث، وتستطيع أن تعمل في الليل أيضا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.